السؤال: من القائل وفي أي مناسبة وما استكملة؟ أيجمل ما يؤتى إلى فتياتكم وأنتم رجال منكم عدد الرمل؟ إذا أنتم لم تغضبوا لنسائكم فكونوا نساء لا تعاب من الكحل. سليمان حبيب خليل، بيت النبع، سوريا. الجواب: هذان البيتان لشاعرة جاهلية اسمها عفيرة بنت عفان الجديسية، والحكاية في أصل هذا الشعر أن عمليقا ملك تصم أمر ألا تزوج بكر من قبيلة جديس وتهدى إلى زوجها إلا إذا تزوجها هو أولا، فلقي قوم جديس من هذا العمل بلاء وجهدا وذلا، ولم يزل يفعل الملك بهم ذلك حتى وجدت فتاة يقال لها الشموس واسمها عفيرة بنت عفان الجديسية، فأخذوها إلى عمليق أولا، فلما خرجت من عنده شقت ثيابها وأخذت تقول استنكارا لعمل عمليق بها: لا أحد أذل من جديسي، أهكذا يفعل بالعروس؟ يرضى بهذا يا لقومي حر، أهدى وقد أعطى وثيق المهر. لأخذة الموت كذا لنفسه خير من أن يفعل ذا بعرسه. وقالت تحرض قومها جديسا: أيجمل ما يؤتى إلى فتياتكم وأنتم رجال فيكم عدد الرمل؟ وتصبح تمشي في الدماء عفيرة عشية جفت في النساء إلى بعل. ولو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقر بذا الفعل. فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم وربوا لنار الحرب بالحطب الجلي، وإلا فخلوا بطنها وتحملوا إلى بلد قفر وموتوا من الهزل. فلا البين خير من تماد على أذى، ولا الموت خير من مقام على الذل. وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تعاب من الكحل، فبعدا وسحقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفحل. فلما سمع أخوها واسمه الأسود ذلك وكان سيدا مطاعا قال لقومه: يا معشر جديس، إن هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم في داركم إلا بما كان من ملك صاحبهم علينا وعليهم، ولولا عجزنا وإدهالنا لما كان له فضل علينا، ولو امتنعنا لكان لنا منه النصف. فأطيعوني فإن فيما آمركم به عز الدهر وذهاب ذل العمر، أقبلوا رأيي. فأطاعوه على ما يريد. ثم إنه صنع للملك طعاما ودعاه مع جماعته وأهل بيته، فقبل عمليق الدعوة وخرج مع أهله يرفلون في الحلي والحلل، حتى إذا أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم إلى الطعام أخذ جماعة جديس سيوفهم من تحت أقدامهم، وشد الأسود على عمليق فقتله، وقتل كل رجل منهم جليسه حتى أماتوهم. فلما فرغوا من الأشراف شدوا على السوق فلم يدعوا منهم أحدا. فقال الأسود في ذلك: ذوقي ببغيك يا طسم مجللة، فقد أتيت لعمري أعجب العجب. إن أتينا فلم ننفك نقتلهم، والبغي هيج منا ثورة الغضب، ولن يعود علينا بغيهم أبدا، ولن يكونوا كذي أنف ولا ذنب. وإن رعيتم لنا قربا مؤكدة كنا الأقارب في الأرحام والنسب. ويقال إن الأسود لما حمل على الملك وجنوده كان يرتجز ويقول: يا صبحة يا صبحة العروس، حتى تمشت بدم جميس، يا طسم ما لقيت من جديس، هلكت يا طسم فهيسي هيسي. وأما طسم وجديس فهما من ولد كافر أو جافر، وهما أمتان سكنتا اليمامة معا، وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيرا. وكان الملك عليهما من طسم، ثم انتهى الملك الى ملك ظلوم غشوم كان يسمى عمليقا، فاستغل جديسا واهانهم، وامر الا تهدى بكر من جديس الى زوجها حتى يتزوجها هو اولا. وكان السبب في ذلك ان امرأة من جديس اسمها هزيلة بنت مازن طلقها زوجها واراد ان يأخذ ابنا لها منها، فخاصمته الى عمليق وقالت: ايها الملك، حملته تسعا ووضعته دفعا وارضعته شفعا، حتى اذا تمت اوصاله ودنا فصاله اراد ان يأخذه مني كرها ويطوقني بعده ورها. فقال زوجها: ايها الملك، اني اعطيت مهرها كاملا ولم اصب منه طائلا الا وليدا خاملا، فافعل ما كنت فاعلا. فامر الملك بالغلام فصار في غلمانه، وامر ان تباع المرأة وزوجها، فيعطى الزوج خمس ثمنها وتعطى هي عشر ثمن زوجها. فقالت هزيلة تتظلم: اتينا اخا طسم ليحكم بيننا، فانفذ حكما في هزيلة ظالمة، الى اخر الابيات. فلما سمع عمليق قولها غضب وامر الا تزوج بكر من جريس وتهدى الى زوجها الا بعد ان يتزوجها هو اولا، وهكذا الى ان تزوجت الشموس عفيرة وجرى لها ما ذكرناه. السؤال: من القائل وفي اي مناسبة ومتى مات واين يوجد قبره؟ فقلت: خلي سبيلي لا ابا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن انثى وان طالت سلامته، يوما على آلة حباء محمول. عبد القادر داود محمد اللحجي، المنصورة، عدن. الجواب: هذان البيتان من قصيدة مشهورة للشاعر كعب بن زهير، تعرف احيانا بقصيدة البردة، ومطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم عندها لم يجز مكبول. وكنت ذكرت عنها في كلامي في اخر الجزء الثاني من قول على قول، وما يلي تفصيل اخر. وكعب هذا هو ابن زهير بن ابي سلمى، وزهير كان جاهليا ولم يدرك الاسلام، وكان لزهير ابنان، احدهما كعب هذا والاخر بجير. اما بجير فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم، وبقي كعب على جاهليته، فكتب الى اخيه بجير شعرا يعنفه فيه على اسلامه، فبلغ الشعر النبي فتوعده ونظر دمه، فكتب بجير الى كعب يخبره ان النبي قتل رجلا ممن كان يهجوه، وانه لم يبق من الشعراء الذين كانوا يؤذونه الا ابن الزبعر السهمي وهبيرة بن ابي وهب المخزومي، وقد هرب منه وقال له: ان كانت لك في نفسك حاجة فاقدم عليه، فانه لا يقتل احدا اتاه تائبا، وان انت لم تفعل فانج بنفسك. فخاف كعب على نفسه واتى النبي ووضع يده في يده وانشده قصيدته المعروفة احيانا بقصيدة البردة، فقبل النبي توبته وعفى عنه، وكساه بردا اشتراه منه معاوية ب20,000 درهم، وبقي يتنقل من خليفة الى خليفة الى ايام العباسيين. وفي هذه القصيدة يشير كعب الى توعد النبي له بقوله: نبئت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. ويقال انه لما اتى النبي متلثما بعمامته ثم حصر لثامه عن وجهه وقال: هذا مقام العائد بك يا رسول الله، انا كعب بن زهير، تجهمته الانصار وغلظت له القول على عكس المهاجرين الذين احبوا له ان يسلم وان يؤمنه الرسول على حياته، ولذلك فهو يمدح المهاجرين من قريش ويعرض بالانصار بقوله: في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما اسلموا زولوا، زالوا فما زال انكاس ولا كشف يوم اللقاء ولا سود معاويل، يمشون مشي الجمال البهم يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. وفي البيت الأخير تعريض بالأنصار، والقصيدة تقع في قريب من 40 بيتا. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، ما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. محمد الحسن المشرية، سعيدة، الجزائر. الجواب: هذا البيت لأبي العتاهية، قاله من جملة أبيات في الزهد وترك الدنيا. ومن جملة هذه الأبيات قوله: لا تلعبن بك الدنيا وزخرفها، فإنها قرنت بالظل في المثل، ما أقرب الموت من أهل الحياة، وما أحجى اللبيب بحسن القول والعمل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، ما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ولأبي العتاهية أقوال كثيرة من هذا النوع مشهورة، وله البيت المشهور: هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال. وله أيضا: أيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع، أرى المرء وثابا على كل فرصة، وللمرء يوما لا محالة مصرع. وله أيضا: كل ما بدا لك فالآكال فانية، وكل ذي أكل لا بد مأكول. وله أيضا: هي الدار دار الأذى والقذى، ودار الفناء ودار الغير، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوتر. أيا من يؤمل طول الخلود، وطول الخلود عليه ضرر، إذا ما كبرت وبان الشباب، فلا خير في العيش بعد الكبر. والقول بأن الدنيا ظل زائل كما في قول أبي العتاهية، وبأنها قرنت بالظل، يشبهه قول التهامي: فالدهر كالطيف بؤساه وأنعمه من غير قصد، فلا تحمد ولا تلم. ويقول محمود الوراق: هي الدنيا فلا يغررك منها مخايل تستفز ذوي العقول، أقل قليلها يكفيك منها، ولكن ليس تقنع بالقليل، تشيد وتبتني في كل يوم، وأنت على التجهز والرحيل. السؤال: من القائل وهل فيه سقط؟ وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء صله رجلا. أبو بكر ابن أحمد با حميش، موينجي، كينيا. الجواب: هذا البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها: أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. والقصيدة في مدح سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلابي المنبجي. وجاء هذا البيت في معرض الكلام عن شجاعة الممدوح، فالمتنبي يقول: لما رأوه وخير النصر مقبلة، والحرب غير عوان أسلم الحلل، وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. ومعنى البيت المسؤول عنه أن الهارب من خوفه تضيق به الأرض، لا يدري أين يتجه وإلى أين يهرب، فهو لشدة خوفه يرى أشياء لا وجود لها، وإذا خيل له شيء من ذلك ظنه رجلا فيزداد فزعه. ولعلهم يأخذون على المتنبي استعمال غير بمقام الاسم، كأنه أراد أن يقول: إذا رأى شيئا هو ليس بشيء في الحقيقة ظنه رجلا. ومن أشهر أبيات هذه القصيدة قوله: عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي، إلى التي صيرتني في الهوى مثلا. عيب عليه قوله هذا، كما عيب على أبي نواس قوله: سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد هواك، لعل الفضل يجمع بيننا. ومن ذلك قول قيس بن ذريح: طلق لبنى فقال في من ردها له: جزى الرحمن أفضل ما يجازي، على الإحسان خيرا من صديقي. وقد جربت إخواني جميعا، فما ألفيت كابن أبي عتيق. سعى في جمع شملي بعض صدع، رآني فيه حت عن الطريق، وأطفأ لوعة كانت بقلبي أغصتني حرارتها بريقي. وحكاية ابن أبي عتيق هذه مع قيس بن ذريح أن ابن أبي عتيق أخذته رقة شديدة على قيس، فجاء إلى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وجماعة من قريش وقال لهم: إنني حاجة إلى رجل أخشى أن يردني، وإني أستعين بجاهكم وأموالكم فيها علي. قالوا: ذلك لك مبتذل منا. فاجتمعوا ثم صاروا إلى زوج لبنى فقالوا له: لقد جئناك بأجمعنا في حاجة لابن أبي عتيق. قال: هي مقضية كائنة ما كانت. قال ابن أبي عتيق: قد قضيتها كائنة ما كانت من ملك أو مال أو أهل؟ قال: نعم. قال: تهب لهم ولي لبنى زوجتك وتطلقها. قال: إني أشهدكم أنها طالق ثلاثا. فتزوجها قيس. فقال قيس الأبيات. فلما سمع ابن أبي عتيق الأبيات قال له: يا حبيبي أمسك عن هذا المديح، فما يسمعه أحد إلا ظنني قوادا. ويجوز في بيت المتنبي رفع الفعل فيشفع عطفا على يرى. وفي العكبري عن البيت المسؤول عنه أن المتنبي أوخذ في هذا البيت بقوله: إذا رأى غير شيء، فإن غير شيء معدوم لا وجود له، فكيف يرى غير شيء والمعدوم لا يرى؟ وقال العكبر: إن المتنبي بقوله غير شيء أراد أن يقول غير شيء يعبأ به، وشيء هنا معناه إنسان، فالمتنبي يريد أن يقول: إذا رأى غير إنسان ظنه رجلا يطلبه. وقال الواحدي: إذا رأى غير شيء يعبأ به أو يفكر في مثله ظنه إنسانا يطلبه. وكذلك عادة الهارب الخائف كقول جرير: ما زال يحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا. وقال أبو عبيد: لما أنشد الأخطل قول جرير هذا سرقه والله من قوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة وما المعنى؟ لله ضر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الرقاق إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض قرقف، مستنصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحف. صالح ابن أحمد باغفار، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات قالها حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل سلام بن أبي الحقيق ومقتل كعب بن الأشرف. وحكاية مقتل سلام بن أبي الحقيق أن سلاما هذا ويكنى أبا رافع كان ممن حزب الأحزاب على رسول الله، وكانت الأوس قبل موقعة أحد قد قتلت كعب بن الأشرف بسبب عداوته للرسول وتحريض القوم عليه، فاستأذنت الخزرج الرسول في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم بذلك. وكان يقال عن حيي الأوس والخزرج إنهما كانا يتصاولان مع رسول الله تصاول الفحلين: لا تصنع الأوس شيئا فيه عن رسول الله غناء إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله في الإسلام، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. فتذاكرت الخزرج في قتل سلام بن أبي الحقيق بعدما أذن لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه من بني الخزرج من بني سلمة خمسة نفر، وأمر عليهم رسول الله عبد الله بن عتيق، ونهاهم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة. فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا، فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله. وكان سلام في علية له، لها سلم من جذع نخلة يصعد عليه، فصعدوا إليه حتى وقفوا على الباب فاستأذنوا عليه، فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه. فلما دخلوا عليه أغلقوا عليه وعليهم الحجرة تخوفا من أن تحدث بينه وبينهم مجاولة أو حركة تحول بينهم وبينه. فصاحت امرأته، ولكن الداخلين عليه اتضروه بالسيوف وهو على فراشه، وكانوا كلما صاحت امرأته يرفع الواحد منهم سيفه فوق رأسها تخويفا، لأن النبي كان قد نهاهم عن أن يصيبوا أي امرأة بسوء. ثم إن أحدهم وهو عبد الله بن أنيس تحامل على سلام بسيفه في بطنه حتى أنفذه من ظهره، ثم خرجوا. وكان قائدهم عبد الله بن عتيك سيء البصر، فوقع من الدرجة فوفئت يده أو رجله وفئا شديدا. ثم إن جماعة سلام أوقدوا النيران وجدوا في طلب عبد الله بن عتيك وأصحابه، ولما يئسوا من العثور عليهم رجعوا إلى صاحبهم وهو في النزع وتركوا الطلب. أما الخزرجيون فقد أرادوا أن يتيقنوا من موت سلام بن أبي الحقيق، فتقدم أحدهم وقال: أذهب وأنظر. فانطلق حتى دخل في الناس فوجد امرأة سلام ورجالا من اليهود حوله، وكان في يد امرأته مصباح تنظر في وجه زوجها وتقول: أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك، ثم أكذبت نفسي وقلت: أن ابن عتيك بهذه البلاد. ثم أقبلت على زوجها تنظر في وجهه فرأته وقد فاضت روحه. ثم عادوا إلى رسول الله فأخبروه الخبر، فقال رسول الله: هاتوا أسيافكم. فجاءوه بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. هذا ما كان من مقتل سلام بن أبي الحقيق. أما مقتل كعب بن الأشرف وهو من طي وأمه من بني النضير، فقد كان قبل موقعة أحد وبعد موقعة بدر، وقتلته الأوس كما ذكرنا. وكان من أمره أنه ذهب إلى مكة وأخذ يحرض على النبي وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا في موقعة بدر، فقال في شعر له: قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا، كم قد أصيب به من أبيض ماجد ذي بهجة تأوي إليه الضياع، طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت حمال أثقال يسود ويرتاع. ويقول أقوام أصر بسخطهم: إن ابن الأشرف ظل كعبا يجزع، صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ظلت تسوخ بأهلها وتصدع، إلى آخره. فرد عليه حسان بن ثابت: أبكاه كعب ثم عل بعبرة منه وعاش مجدعا لا يسمع، ولقد رأيت ببطن بدر منهم قتلى تسح لها العيون وتدمع، فابكي فقد أبكيت عبدا راضعا شبه الكليب إلى الكليبة يتبع، ولقد شفى الرحمن منا سيدا وأهان قوما قاتلوه وصرعوا. ثم عاد كعب بن الأشرف إلى المدينة وأخذ يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، فذهب إلى حصنه جماعة من أصحاب النبي فهتف به أحدهم وهو أبو نائلة، فوسف كعب مجيبا، فنهته امرأته وقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر. فقال لها كعب: لو يدعى الفتى لطعنة لأجاب. فنزل إليهم وتحدث معهم ساعة، ثم قالوا له: هل لك يا ابن الأشرف أن تتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا هذه؟ قال كعب: إن شئتم. فخرجوا يتماشون، فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة أخذ برأس كعب بن الأشرف وقال: اضربوا عدو الله. فضربوه بالسيوف ولكنها لم تغن شيئا. وصاح كعب صيحة لم يبق حصن في ذلك الجوار إلا وقد أوقدت عليه نار. وأخذ محمد بن مسلمة سكينا له فوضعها في أسفل بطنه وقد بطنه فمات. وقال كعب بن مالك في مقتله: فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النظير، إلى آخره. وقال حسان بن ثابت يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سلام بن أبي الحقيق: لله ضر عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض جفف، مستنصرين لنصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجحف. وجاء في كتاب المغازل الواقدي أن الحادث في خبر سرية بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق هذا في شهر رمضان سنة 6، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذه السرية 5 نفر، هم عبد الله بن عتيك، عبد الله بن عنيس، أبو قتادة، الأسود بن خزاعة، مسعود بن سنان. وكانت السرية إلى خيبر، وكانت أم عبد الله بن عتيك يهودية أرضعت، فبعث إليها وطلب إليها أن تدخلهم خيبر، فقالت له: كيف تطيق خيبر وفيها 4000 مقاتل ومن تريد فيها؟ قال: أبا رافع. فقالت: لا تقدر عليه. قال: والله لأقتلنه أو لأقتلن دونه قبل ذلك. قالت: فادخلوا عليه ليلا. فدخلوا، وكانت قالت لهم: ادخلوا في خمر الناس فإذا هدأت الرجل فاكمنوا. ففعلوا ودخلوا عليها، ثم قالت: إن اليهود لا تغلق أبوابها فرقا أن يطرقها ضيف. فلما هدأت الرجل قالت لهم: انطلقوا حتى تستفتحوا على بيت أبي رافع فقولوا: إنا جئنا لأبي رافع بهدية فإنهم سيفتحون لكم. ففعلوا ذلك، ثم خرجوا لا يمرون بباب من بيوت خيبر إلا أغلقوا، حتى أغلقوا جميع الأبواب في القرية. ثم استفتحوا على أبي رافع، وجاءت امرأته وقالت: ما شأنك؟ فقال عبد الله بن عتيك: ورطن باليهودية، جئت أبا رافع بهدية. ففتحت له، وجرى ما ذكرناه عن ابن هشام. وفي كتاب المغازي تفصيلات أخرى. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وكم من فارس لا تزدريه إذا شخصت لرؤيته العيون، علوت بياض مفرقه بعض يبين لوقعه الهام السكون؟ هاشم علي عابد، عدن. الجواب: هذان البيتان من جملة أبيات قالها الأخنس في حكاية معروفة في كتب الأدب تذكر بمناسبة المثل المعروف: وعند جهينة الخبر اليقين. وخلاصة هذه الحكاية أن حسين بن عمرو بن معاوية بن كلاب، أو هو الحسين بن سبيع الغطفاني، خرج ومعه رجل من جهينة يقال له الأخنس بن كعب، فتعاقدا ألا يلقيا أحدا إلا سلبا، وكلاهما فاتك غادر. فلقيا رجلا فسلباه كل ما معه، فقال لهما: هل لكما أن تردا علي بعض ما أخذتما مني وأدلكما على مغنم؟ فقال: نعم. قال لهما: هذا رجل لخمي قدم من بعض الملوك بمغنم كثير، وهو خلفي في موضع كذا. فرد عليه بعض ماله، ثم ثم صار في طلب اللخمي فوجداه نازلا في ظل شجرة وقدامه طعامه وشرابه، فحيياه وحياهما وعرض عليهما الطعام، فنزل وأكل وشرب مع اللخمي. ثم إن الأخنس ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد اللخمي مقتولا، سلبه حصين ما له ثم قتله. فسل الأخنس سيفه وقال لحصين: والحق، قتلت رجلا تحرمنا بطعامه وشرابه. فقال حصين: اقعد يا أخا جهينة، فلهذا وشبهه خرجنا. ثم إن الأخنس أراد أن يفتك بالحصين الجهني، فقال له: يا أخا جهينة، هل أنت زاجر للطير؟ قال: وما ذاك؟ قال: ما تقول هذه العقاب؟ قال: وأين هي؟ قال: هي هذه. ورفع الحصين الجهني رأسه إلى السماء، فوضع الأخنس بادرة السيف في نحره وقال: أنا الزاجر والناحر. ثم احتوى على أسلابه وأسلاب اللخمي وانصرف إلى قومه. ومر في طريقه ببطنين من قيس يقال لهما مراج وأنمار، وإذا امرأة تنشد الحصين وتسأل عنه وتسمى صخرة وهي أخته أو امرأته. فمضى الأخنس وهو يقول: وكم من فارس لا تزدريه إذا شخصت لرؤيته العيون. ويقال: وكم من ضيغم ورد حموس أبي شبلين مسكنه العرين، علوت بياض مفرقه بعض يبين لوقعه الهام السكون، أو علوت بياض مفرقه بعض فأضحى في الفلاة له سكون، يذل له العزيز وكل ليث من العقبان مسكنه العرين، وأضحت عرسه ولها عليه هدوا بعد رقدتها رنين، كصخرة إذ تسائل في مراج وأنمار وعلمهما ظنون، تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين، فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. وفي كتاب الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم أن جهينة رجل يهودي من أهل تيماء، كان نازلا في بني سرمة بن مرة، وكان ناس من بني سليمان بن معد أخي عذرة حلفاء لبني سرمة نزولا فيهم، وكانت الحرمة حلفاء لبني سهم بن مرة نزولا فيهم، وكان في بني سهم خمار يهودي من أهل وادي القرى يقال له غصين بن حي، وكان أهل بيت من بني عبد الله بن غطفان يقال لهم بني الجوشن يتشاءم بهم نازلين في بني سرمة، ففقد رجل منهم يقال له خصيل، وكانت أخته تسأل عنه الناس. فجلس ذات يوم أخ للمفقود في بيت اليهودي الذي في بني سهم واسمه غصين يبتاع خمرا، ومرت أخت المفقود تسأل عنه، فقال الخمار اليهودي: تسائل عن خصيل كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. وجهينة هذا هو اليهودي الذي كان نازلا في بني سرمة كما ذكرنا. فقال له أخ الفقيد: نشدتك الله، هل تعلم من أخي علما؟ فقال: لا. ثم تمثل غصين اليهودي ببيت آخر فقال: لعمرك ما ضل الضلال ابن جوشن حصاة بليل ألقيت وسط جندلي، فتركه حتى أمسى ثم أتاه فقتله وقال: طعنت وقد كاد الظلام يجنني غصين ابن حي في جوار بني سهمي. والحكاية لها تتمة وقد يأتي ذكرها في جزء لاحق من قول على قول. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا، إن تبتضر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين، وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا، إنا لمن معشر أفنى أوائلهم قيل الكمات ألا أين المحامون. إذا الكمات تنحوا أن يصيبهم حبد الضبات وصلناها بأيدينا. وما معنى البيت الثالث والرابع؟ مفتاح أسبيع القذافي سرت ليبيا. الجواب: هذه الأبيات مأخوذة من قصيدة تنسب إلى المرقش الأكبر أو إلى بشامة بن حزن أو حرب النهشلي، ومطلع القصيدة: إنا محيوك يا سلمى فحيينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا. ومعنى البيت: وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا. الافتلاء هو الافتطام والأخذ عن الأم. ومعنى البيت: إننا لا يهلك منا سيد إلا خلفه سيد آخر كنا نعده ونرشحه للرئاسة. ومعنى البيت: إنا لمن معشر أفنى أوائلهم قيل الكمات ألا أين المحامون. الكمات جمع كمي، وهو المدجج بالسلاح المغطى به. ومعنى البيت: إنا من قوم أهلكتهم الاستجابة لدعوة المستنجد في شد الحرب والقتال، لأننا كنا إذا سمعنا استصراخ الفارس في محنته وفي معمعان الحرب كنا نهب لنجدته ونصرته وتفريج الأزمة عنه، فكنا بذلك نعرض أنفسنا للأخطار والمهالك. ويفسر هذا المعنى قوله في القصيدة نفسها: لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنونا. وهذه القصيدة بجملتها شبيهة بقصيدة لصفي الدين الحلي، ومطلعها: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. وفي القصائد الفخرية معان متشابهة: فالسموأل يقول إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. ويقول وداك بن ثميل المازني: مقاديم والصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين يماني، إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان. ويقول الأخنس من قصيدة: وإن قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. ويقول أبو الطمحان القيني: وإني من القوم الذين همهم إذا مات منا سيد قام صاحبه. ويقول القريط بن أنيس: قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم طاروا إليه ظرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ويقول مدرس بن ربعي: ونجيب داعية الصباح بفائد عجل الركوب لدعوة المستنجد. ويقول أبو حفصة: قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم أسدا وخلت وجوههم أقمارا، وإذا الصريخ دعاهم لملمة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمار. ويقول أبو تمام مفتخرا: يمدون بالبيض القواطع أيديا وهن سواء، والسيوف القواطع، والأشعار في هذا الباب كثيرة. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ تقول وليدتي: لما رأتني طربت وكنت قد أقصرت حين أراك اليوم قد أحدثت أمرا وهاج لك الهوى الداء الدفينا، وكنت زعمت أنك ذو عزاء إذا ما شئت فارقت القرينا. مصطفى محمد خليل حسن، تندلى، السودان. الجواب: هذه الأبيات هي لشاعر الغزل المعروف عمر بن أبي ربيعة، قالها بعد أن تاب عن قول الشعر وتنسك ونظر لله أن يعتق رقبة لكل بيت يقوله. وحكاية هذه الأبيات أن عمر بن أبي ربيعة حج سنة من السنين، فبينما هو يطوف البيت إذ نظر إلى فتى من نمير يلاحظ جارية أي صبية في الطواف، فلما رأى ذلك منه مرارا أتاه وقال له: يا فتى، أما رأيت ما تصنع؟ فقال له الفتى: يا أبا الخطاب لا تعجل علي، فإن هذه ابنة عمي وقد سميت لي ولا أقدر على صداقها ولا أظفر منها بأكثر مما ترى. فقال له عمر: أقعد يا ابن أخي عند هذه السارية حتى يأتيك رسولي. ثم ركب عمر دابته حتى أتى منزل عم الفتى، فقرع الباب فخرج إليه الرجل فقال: ما جاء بك يا أبا الخطاب في مثل هذه الساعة؟ قال: حاجة عرضت قبلك في هذه الساعة. قال الرجل: هي مقضية. قال عمر: كائلة ما كانت؟ قال: نعم. قال: فإني قد زوجت ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان. قال الرجل: إني قد أجزت ذلك. فنزل عمر عن دابته ثم أرسل غلاما إلى داره فأتاه بألف درهم فساقها عن الفتى وتزوجا، وانصرف عمر إلى داره مسرورا بما صنع، فرمى بنفسه على فراشه وجعل يتململ ووليدة له عند رأسه، فقالت له: يا سيدي، أرقت هذه الليلة أرقا شديدا ولا أدري ما دهمك. فأنشأ يقول: تقول وليدتي لما رأتني طربت وكنت قد أقصرت حين أراك اليوم قد أحدثت أمرا وهاج لك الهوى داء دفينا، وكنت زعمت أنك ذو عزاء إذا ما شئت فارقت القرين، بعينك هل رأيت لها رسولا فشاقك أم لقيت لها خدينا؟ فقلت: شكا إلي أخ محب ببعض زماننا إذ تعلمين، فقص علي ما يلقى بهند يذكر بعض ما كنا نسينا، وذو القلب المصاب وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. وكان مولد عمر بن أبي ربيعة يوم مات عمر بن الخطاب فسمي باسمه. فقالت العلماء: أي خير رفع وأي شر وضع؟ وقالت العلماء: ما عصي الله بشعر مثل ما عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة. وفي ديوان لعمر بن أبي ربيعة بيتان آخران هما: وكم من خلة أعرضت عنها من أجلكم وكنت بها ضنينا، أردت فراقها وصبرت عنها ولو جن الفؤاد بها جنونا. ويقال إن عمر بن أبي ربيعة أعتق رقبة عن كل بيت من هذه الأبيات. ورأيت الحكاية في ديوان عمر وفي العقد الفريد في باب خصصه لأخبار الشعراء. والظاهر أن عمر بن أبي ربيعة تابع عن قول الشعر في آخر أيامه بعدما سئم من حياة الغزل والتشبيب ومتابعة النساء، كما تاب أبو نواس عن قول الشعر في الخمر والخلاعة، ولكن ليس كما تاب لبيد بن ربيعة الذي ترك قول الشعر حرمة للإسلام. وكان عبد الملك بن مروان يقول لعمر: يا فاسق، فقد لقيه في المدينة أيام الحج، فقال له عبد الملك: يا فاسق، أما إن قريشا لتعلم أنك أطولها صبوة وأبطأها توبة، ألست القائل: ولولا أن تعنفني قريش مقال الناصح الأدنى الشفيق لقلت إذا التقينا قبليني ولو كنا على ظهر الطريق. وكان الحارث أخو عمر رجلا عفيفا، وكان دائما اللوم لأخيه على قوله الشعر في النساء وعلى مصاحبته لهن.